التي أمرك الله تعالى بها أفعالك، صلاتك، صيامك، ركوعك، سجودك، دعاؤك، ذبحك، نذرك، هذه أعمال لك. إذا أقررت بأن هذه الأفعال التي تقوم بها أنت وهي طاعة لله تعالى فأنت قد عبدته. أما الإقرار بأفعال الله، أن الله خلقنا ورزقنا وخلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، خلق العوالم، خلق العوالم المعالم، خلق الملائكة، خلق الجن، هذا عمل لله وفعل لله. يجب علينا أيضا أن نعترف بأنه فعل لله وأن نقر به لله تبارك وتعالى، ولكن هذا يلي الأمر الأول الذي هو اعترافك وقيامك وخضوعك وأعمالك تجعلها لله تعالى. هذا ما يسمى بالألوهية لله، العبودية لله، لا إله إلا الله. هذه قضايا اسمحوا لي أن أقول كثير منا لا يلتفت إلى هذا الأمر ويعتبر أن هذا الأمر عادي. العوائد غلبت، العوائد غلبت، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. فالله تعالى منذ أن بعث أول رسول وهو نوح صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرسل وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعثهم الله تبارك وتعالى ليدعو الخلق إلى الإقرار بأن أفعال الخلق هي محض حق الله لا يستحقها غير الله. هذه تسمى العبادة. ولهذا تعالج السور المكية هذه القضية. القضية الثانية قضية الإقرار بأفعال الله، هذه القضية ما أنكرها كثير من العرب، جل العرب يعترفون بهذا لله. وإنما الأمر الذي دعا إلى إرسال الرسل وإلى إنزال الكتب وإلى أن يبعث هذا النبي الكريم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمعا جاهليا، كان مجتمعا يقر لله بالخلق، يقر لله جل وعلا بأنه خلق السماوات والأرض، يقر لله تعالى بأنه خلق القلب، يقر لله تعالى بأنه خلق الجن الملائكة. هذا أمر ما تردد فيه، ما ترددت فيه قريش. ولكن المصيبة العظمى والتي دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى بمكة 13 عام، 13 سنة، وهو يدعوهم إلى أن يقروا ويعترفوا بأن ركوعهم وسجودهم ودعاءهم وابتهالهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم والتجاههم وكل ما أمرنا الله جل وعلا به هذا يخص به الله ولا يكون لغيره. ولا عجب في هذا، نوح صلى الله عليه وسلم كم سنة أقام في قومه الذين من قبلنا كانوا يعمرون، فنوح صلى الله عليه وسلم كما حكى الله تعالى لنا في كتابه العزيز أقام 1000 سنة إلا 50 عام. ماذا قال لهم نوح؟ نوح يدعوهم إلى استغفار الله، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن يقولوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا، لا تذرن آلهتكم، لا تذروا معبوداتكم، الإله بمعنى المعبود، فكل من صرف أو ما صرف أو صرفت له العبادة فقد عبد. ولهذا قال الله تعالى في كتاب العزيز حاكيا عما يجري يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. أنا أقول اتخذوني إلهين من دون الله؟ يا ربي أنا ما قلت هذا القول، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالمقصود والمقصود ها هنا عظيم، لا تستثقل هذا الكلام. هذا الكلام إن تقدم الإنسان خطوة دخل الجنة، وإن تقدم تأخر خطوة دخل النار. الخطوة التي إن عملها دخل جنات الله تعالى، وهي أنه إذا ما علم أن الله تعالى خلقه لعبادته، لما قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا أداة استثناء. العرب عندهم مستثنى ومستثنانين. أنا أقول صلى الناس المغرب إلا الكفار، لو قلت صلى الناس المغرب في سياق العرب بأن كل من يسمى إنسان صلى المغرب، ولكن لما كان هناك مشرك ومنافق وكافر ويهودي ومجوسي وهيبي لا يؤمن برسول الله، لا يجوز لي أن أعمم وأقول صلى الناس المغرب وأسكت، ولكن أقول إلا أستثني الكافر. الكافر مستثنى، المستثنى منه الناس، المستثنى من الناس. فالله تبارك وتعالى إله، اتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى يعبدونها من دون الله، فالله تعالى نفى ذلك، لأنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، إلا لعبادته، إلا أداة استثناء. عجيب هذا الكلام، الله ما خلق الخلق إلا للعبادة، ونحن صغار وكبار رجال ونساء سمعنا أبيات شعر، هذه الأبيات ترفع من قدر النبي، وهل يجوز لنا أن نخفض من قدر النبي؟ لا. هذه الأبيات أو هذا القول: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. والبعض يخطئ ويقول قال الله تعالى لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا عوالم ولا معالم ولا أحد من آدم لا يخلقه الله لولا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الجواب يا أخي: أولا هذا كتاب الله بين أيدينا، فلنقرأ الكتاب الكريم من دفتي الأولى إلى دفتي الأخرى، أنجد أن الله تعالى قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، والحفاظ موجودون، وأبشرك بالقراءة السبع وبالقراءة العشر وبالقراءة الأربع عشر، وهذه الجامعة الإسلامية قريبة منا والحفاظ موجودون فيها، وهذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدنيا بحمد الله لا يوجد قارة ولا يوجد موطن إلا وفيه مسلمون، ومسلمون يحفظون كتاب الله. سلوهم، ابعثوا إلى الأزهر، إلى القيروان، إلى القرويين، إلى أي بلد يوجد فيه علماء مسلمون أقال الله تعالى هذا القول، والله لا تجد أن الله قال ذلك. نعود إلى السنة، وهذه سنة النبي بين أيدينا، جميع ما تلفظ به رسول الله اليوم غالبه مدون، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه الطبراني الطبري قال من لا استطيع ان احصي. المكتبات عامرة مليئة. وابشرك انه قد خطي خطوة اخرى، احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ادخلت في الجهاز الذي يسمى الكمبيوتر. تذهب الى الكمبيوتر وتخبط انا اريد حديث نبطر الله امرأة سمع مقالتي. انت في القطب الشمالي الجنوبي بريطانيا فرنسا امريكا، اذا كانت عندك هذه السماعة تضرب نبطر الله امرأة يقول لك هذا الحديث رواه فلان وفلان وراويه فلان وتكلم فيه فلان بكذا وقال كذا، من دون ان تجلس في حلقة تلك. فلنضرب الكمبيوتر هيا وننظر من الذي روى هذا الحديث. هذا ليس بحديث، الله تعالى ما قال هذا، انما هذا القول يعارض ويخالف قول الله تعالى. ماذا قال الله؟ الله قال بلسان عربي مبين: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام الله لا يتعارض، كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. واذا ما اردنا ان نعظم سيد الخلق، وسيد الخلق حري بان يعظم، ومن لم يعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنار مأواه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعظم بالاكاذيب والاقاويل التي ما انزل الله تعالى بها سلطان من سلطان، بل ان سيد الخلق اول من حارب الكذبة الذين يكذبون عليه. فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ياتي انسان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، نقول هات هذا الحديث، من الذي رواه من الصحابة؟ من الذي أخرجه من علماء السنة الملة؟ إن كان كذب للنبي، النبي لا يحتاج إلى كذبنا. إذا أردنا أن نقدس النبي، الله قدسه وعظمه. التقديس الذي لا نبلغ ذرة ولا رملة مما قدسه الله تعالى به، بل علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ولا نتقول على الله ولا نتقول على رسول الله. وإذا ما بلغنا خبر، بلغنا حديث، نذهب إلى علماء الحديث. الحمد لله علماء الحديث موجودون، دعا لهم رسول الله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لالاء ناضرة لالاؤها كتألق البرق. هكذا يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. والله وبالله وتالله لم يستطيع إنسان اليوم ولا قبل اليوم أن يقول قال رسول الله إلا وقد تصدى بحمد الله تعالى. علماء السنة فزيفوا هذا القول وبينوا أنه واهي، أنه موضوع، أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيا ننظر أيوجد في كلام النبي هذا الكلام؟ النبي كلامه لا يخالف كلام الله، النبي كلامه لا يخالف كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عام وهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إثبات الألوهية لله، العبودية لله، لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام أن سورة الزمر من السور المكية المعالجة لعقيدة التوحيد لإفراد العبادة لله. وقلت لك إن نوحا أول الرسل عالج هذا الأمر، إن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما بعثهم الله تعالى ليعالجوا هذه القضية بآية من كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، هذا معنى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذا لا إله إلا الله، بدل إلا الله أنا، هذا ضمير منفصل، هذا ضمير الله جل وعلا. لا إله إلا الله أتينا بالاسم الظاهر وهو الله، لا معبود إلا الله. في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا معبود بحق إلا أنا، الله جل وعلا أنا، هذا ضمير، الضمائر منفصل، أنا نحن هذا للمتكلم، أنا نحن، لو لم أقل أنا ما علم من المتكلم، لو لم نقل نحن جماعة ما علم المتكلم. هذا ضمير منفصل مرفوع، ضمير منفصل منصوب، أنت المخاطب الذكر، أنت المخاطبة، أنتما مثنى، أنتم جماعة، أنتن جماعة النسوة. هذه ضمائر. العرب لغتهم لغة عظيمة جليلة كبيرة واسعة عميقة لا ساحل لها. فالله تعالى قال لا إله إلا أنا، يعني لا إله إلا الله، هذا ما جاء به رسول الله وما جاء به الرسل من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط. الرهط من 3 إلى 9. يأتي النبي وليس معه أحد، لما؟ لأنهم قال لهم اعبدوا الله لا تعبدوا سبا، وهم يقولون لا تذرن آلهتكم، اعبدوا هذه الآلهة، صوروا أجسام، تصوروا أشياء، منهم من تصور النار محرقة، ما دامت النار محرقة هي التي تعبد، القمر مضيء يعبد، الشمس تعبد، منهم من تصور أن مصدر العطاء أجلكم الله الفرج يعبد، البقر يعطي لبن يعبد، وهكذا وهكذا. مع الأسف هذه عقول وصلت إلى هذا الحد، وأنكروا على أنبيائهم ورسلهم، فإذا ما جمعهم الله يوم القيامة ليس مع الرسول أحد، مع الرسول رجل، مع الرسول رجلين، مع الرسول من 3 إلى 9، لكن موسى يأتي ومعه جماعة كبيرة، ويأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومعه سواد عظيم أعظم من موسى صلى الله عليه وسلم، ويأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسواد العظيم معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمتي، ولكن من هم أمته؟ هذا هو بيت القصيد. أمته من؟ هل أمته من قال لا إله إلا الله وما صلى من أمتي؟ من قال لا إله إلا الله وسجد لغير الله، نحر لغير الله، نذر لغير الله؟ هذا ليس من أمتي، إنما أمته إن أولياؤه إلا المتقون، العابدون الخالصون لله، ولو أذنبوا ذنب هم من أمتي، ولكن لا يبلغن هذا الذنب إلى أن يؤخذ حق الله ويصرف لغير الله. إذن السورة مكية، فاستمع ما يجري في هذه السورة من توجيه الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الذي خلق الخلق أجمعين، والذي لم يخلقهم سدى، أحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أيخلقنا الله هكذا شبهنا لا نؤمر ولا ننهى؟ لا، لا بد من أن نؤمر وأن ننهى. فما أمرنا به وما نهينا عنه هو مراد الله ومطلوبه. واضح؟ الذي أمرنا الله به لم يأمرنا الله به إلا لأنه يريده ويحبه، ولم ينهنا عن شيء إلا لأن هذا الشيء يكرهه الله وينقصه. فإذا ما قمت بأمر الله عبدته وأديت ما خلقك الله تعالى لأجله. إن قمت بهذا الأمر وفعلته لله وفعلته لغير الله فقد وقعت فيما لا يغفره الله تعالى، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله جل وعلا في مطلع هذه السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الفرق بين سورة وأخرى حتى ينزل عليه جبريل ويقرأ جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الأولى انتهت، ولو بقيت شهر شهرين عام أكثر أقل ما انتهت السورة بعد. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم انتهت السورة الفلانية، دخلت في السورة سورة أخرى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. خبر تنزيل الكتاب، وصف لله بأنه العلي الحكيم. نحن الآن في آية، خبر مؤكد بقسم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أمر فاعبد الله مخلصا له الدين. تعبده على هذا الحال وعلى هذا النمط، تعبد الله مخلصا ممحضا له العبادة لا يشوبها شائبة، لا رياء ولا شرك. هذا الأسلوب لا يقوله إلا الخالق العظيم جل وعلا، لا إله إلا هو. بهذه القوة، بهذه القوة وبهذا الأسلوب، إخبار وأمر ونهي في آن واحد، هذا لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي به. ولهذا أخبر الله في مطلع هذه السورة بأن هذا الكتاب الذي هو القرآن المنزل على محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما هو تنزيل من قبل الله العزيز الحكيم. بمعنى لا تتصوروا، يا من يتصور أن هذا الكلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عندي أو من عندياتي، وإنما هذا الكلام القرآن العظيم منزل من قبل العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها وهو الله. ولذا قال تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، كتب الأولين. هذا الكلام منزل من الله، ليس من نبينا محمد ولا من العرب، لا العاربة ولا المستعربة. اجمع عرب الدنيا كلهم واربطهم في حزمة، لن يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة ككلام الله تعالى، ولن يستطيعوا أن يأتوا بثلاث آيات، لن يستطيعوا أن يأتوا بأسلوب كهذا الأسلوب الذي أقرأه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أولا امتنان على نبينا محمد بأننا أعطيناك يا محمد، إنا أعطيناك، أنت لا تعطي وإنما العطاء منا والمنة لنا والفضل لنا وأنت ممنون عليك، وغيرك من باب أولى وأحرى. أعطيناك النهر الكبير العظيم الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، أعطيناك نهر الكوثر. انتقال من أسلوب الخبر إلى الأمر، فصلي لربك وانحر. هذا الذي تصلي له ربك الذي أوجدك والذي خلقك وخلق الناس أجمعين، هو الذي أعطاك ما أعطاك، صلي لربك، أنت مأمور. وما دام مأمور، المأمور عابد وليس بمعبود ولا يستحق أن يعبد، فصل لربك وانحر لربك. النحر الذبح، لا تتقرب إلى غيره كما يتقرب الخائن بعض الناس ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى، حذاري أن تفعل هذا. صل لربك وانحر لربك. بعد ذلك نقلة يرفع من قدره ومن مقامه صلى الله عليه وسلم، ويخبر بأن من كره إن شانئك الذي يبغضك والذي يكرهك إنما يكرهك لأنك رسول من عند الله، لأنك مرسل من قبل الله، لأنك داع للخلق إلى طاعة الله وعبادة الله، فمن كرهك لهذا الغرض فهو الأبتر المقطوع في الدنيا والآخرة. هيا تعالوا أعطيني مثل هذه السورة من أي عربي فصيح وليقل مثل هذا الكلام، ولن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان مثل مسيلم الكذاب، يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الصين، لا الماء تكدرين ولا الماء تشربين. هذا دليل على حمق وسفك، يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، إيش هذا؟ هذا كقول الله إنا أعطيناك الكوثر، هذا كقول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مر أعرابي من أهل البادية على رجل يقرأ القرآن، وكان الأعرابي غير مسلم، فسمع وأنصت وإذا بأوامر ونواهي من قبل الله. مر على آخر يقرأ كلام لرسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أخراهن بالتراب، كلام رسول الله. مر على آخر يقرأ كلام لمخلوق غير رسول الله، رجع الأعرابي إلى الأول، قال له الكلام الذي تتكلم به هذا عبارة عن صواعق، هذا أوامر ونواهي، أشياء عظيمة، من الذي يقول هذا؟ قال الله. قال لا يكون إلا من الله. الآخر يقرأ كلام النبي أحكام شرعية وأوامر نبوية دون كلام الله تعالى ولا شك ولا مرية، ولكنه أسمى وأعلى وأبلغ وأفضل من كلام الناس الباقين. وأما كلام زيد وعمر وبكر مهما بلغوا من البلاغة والقوة والفصاحة والعلم لن يبلغوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قول الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أن هذا القرآن الذي جاء بكم نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلاما من عندي، وإنما هو كلام منزل أنزلته عليه. نزل القرآن إلى السماء الأولى كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ينزل القرآن إلى السماء الأولى ثم بعد ذلك ينزل نجوم على حسب الحوادث وعلى حسب أمر الله تعالى. جبريل ينزل مأمور عدنا محمد وقل كذا ويقرأ جبريل ويتلقى رسول الله منه. فإذا هذا القرآن منزل من قبل الله تبارك وتعالى. وأعتقد أنني لست في حاجة إلى أن أقول لك بأن هذا القرآن قد تكلم الله تعالى به، لا شك في ذلك. هذا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا الكلام قاله الرب ولم يقل النبي معناه ولم يتلفظ النبي بهذا اللفظ أداء للمعنى، وإنما قال الله تنزيل فقال النبي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه أقوق أشياء كلمات قالها الله تعالى. أما من يقول الله تعالى ما تكلم بهذا وإنما هذا عبارة عن معاني الرسول صاغها، كما يصوغ الصحابة تارة على حديث يسمعون كلام رسول الله ولا يلزم أن يأتوا بالألفاظ التي قالها رسول الله. هم عرب فصحاء بلغاء يؤدون الألفاظ بالمعنى، وعلماء الحديث قد اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لا بأس لمن يعلم المعنى، وأما أمثالي لا أعرف المعنى لا يجوز لي أن أغير وأبدل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عرب فصحاء بلغاء، القرآن نزل بلغتهم وقبل لم يختلطوا بغيرهم من الأعاجم، ما اختلطوا بالأمم، وإنما كانوا في هذه الديار، كانوا في جزيرة العرب أو في شبه جزيرة العرب، وكانوا معنيين بلغتهم. العرب كانوا معنيين باللغة، كيف يعنون باللغة؟ يعنون باللغة لهم مواسم يجتمعون فيها من أقصى الجزيرة إلى أقصاهم، عندما يأتي الموسم يجتمعون في أسواق معلومة لهم، عكاظ في المجاد مجنة يأتون ويتجمعون، الرجل يقرض له أبيات من الشعر 100 200 3 يأتون للبيع والشراء. فإذا ما اجتمعوا في هذه المواسم في هذه الأسواق قاموا فرضوا الشعر الذي عنده معلقة قالها، وجميع العرب يسمعون وهم بلغاء فصحاء، إذا استحسنوا هذه المعلقة كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة. هذه معلقة عنتر بن شداد، هذه معلقة امرئ القيس، هذه معلقة فلان وفلان وفلان، يتباهون بها وبمعانيها وما اشتملت عليه. وكانوا يرضعون اللغة العربية يرضعونها من الصغر، ينظرون إلى القبائل المعروفة باللغة الشهيرة يأخذون الولد وهو صغير يذهب يتعلم 6 سنوات 7 سنوات يعود إلى أهله. إذن اللغة العربية عنوا بها اهتموا بها، أنزل الله القرآن بها بلسان عربي مبين. في السورة الأخرى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتردد على رومي قيل حداد في مكة ويجلس عنده، وأن هذا القرآن الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما تلقاه محمد من هذا الرومي. الله جل وعلا كذب هذه الفرية، تولى الله تكذيبها وقال لسان الذي يلحدون إليه الرومي هذا أعجمي، وهذا الذي أتى به محمد جاء به بلسان عربي واضح مبين، واضح مبين. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعطي صلى الله عليه وسلم معرفة لغات العرب جميعا ولهجات العرب جميعا. فرق بين لغة قريش ولغة ثقيف ولغة هذيل ولغة حمير ولغة ولغة ألفاظ العرب ولهجات العرب متغير مختلفة، ولكن هذا النبي الأمين الله تعالى أعطاه معرفة جميع هذه اللهجات وهذه اللغات. جاء إليه رجل عربي من حمير يسأله: يا محمد، أمنا بر صيام في سفر؟ أمنا بر صيام في سفر؟ هذا لغة حمير، هذه ليست بلغة قريش، لكن النبي في الحال أجابه، قال له: ليس من بر صيام في سفر. حمير يجعلون الألف واللام مين. أمن البر الصيام في السفر؟ هذا سؤال الحمير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. هذا معنى أمنا بر صيام في السفر. قال: ليس من البر صيام في السفر. هذا عطاء من الله. اقرأ فصلا ممتعا جميلا كبيرا ذكره القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاء. فصل عجيب غريب، يأتي إنسان من البادية يتكلم بلهجة ليست من لهجة قريش، وإذا بالنبي يرد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الكلام ليس من عند محمد نبي الهدى رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تنزيل من الله. وكما قلت لك تكلم الله تعالى به، تكلم الله تعالى به. جماعة يقولون: لا، هذا تعبير من رسول الله، الله ما تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام يضرب به عرض الحائط، الله تعالى تكلم بهذا الكلام. جماعة قالوا: الله تكلم في الأزل ولكن الآن لا يتكلم. تكلم الله في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث صحيح. ينزل ربنا كل ليلة، ليس هذه الليلة، كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل فيقول، يقول يقول يقول حتى ما تصل فيك ثالث متر، والله متر يحب الوتر. الدليل الثالث: أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل عشية عرفة، عشية عرفة والحجيج بأرض عرفة، فيقول لملائكتي عشية عرفة: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. يقول الله، فالله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله يتكلم متى شاء وبما شاء، والله تعالى موصوف بصفات العلا، بصفات العلا. الله جل وعلا متصف بصفات الكمال: إني معكما أسمع وأرى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يسمع بسمع ويرى ببصر يليق بجلاله، ليس كسمعي ولا سمعك ولا بصري ولا بصرك، سمعي وسمع قاصر، ولكن الله تعالى له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله، لا يجوز أن نشبهها بصفاتنا، كما أنه لا يجوز أن نؤولها أو نحرفها أو نعطلها أو نكيفها أو نشبهها، وإنما نقول يسمع على الوجه الذي يليق بجلاله، ذاته على الوجه الذي يليق بجلاله، سمعه، بصره، نزوله، ينزل، ينزل كنزولي ونزولك، لا ينزل على ما شاء، لا إله إلا هو. يقول لي قائل قبل أيام: الرسول أخبر بأن الرب ينزل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، وأن الرب جل وعلا يقول: هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. قال لي الأخ السائل: ولا يريد إلا خيرا إن شاء الله، ثلث الليل عندنا ثلث ليل، لكن قد يكون في أمريكا نهار، وقد يكون في المحيط المتجمد الشمالي أو الجنوبي مختلف. قلت له في الجواب: والله أعلم. قلت له: يا أخي، بعد العشاء بعضنا يعود إلى الدار، وإذا بالأقمار الصناعية تنقل، لا، اجتماع رؤساء دول الخليج في الحال، في الحال هم جلوس، اجتماع الكونغرس نهار في الحال، ونحن هنا نرى اجتماعهم، لأن الله هيا وسائل نقلت الحوادث والأخبار، وكأننا نراها قبل أن يراها أهل واشنطن، وقبل أن يراها من في المدينة، من تلك المدينة، واستطعنا أن نقول: في الوقت الفلاني رأينا الاجتماع، ورأينا ورأينا ورأينا. الله تعالى علم عباده هذا العلم حتى استطاعوا أن ينقلوا بالأقمار الصناعية أو غيرها الحوادث والأشياء التي تقع في وقتها ذاتها. أيعجز الرب جل وعلا؟ وكل أمر عنده وصار بأمره، لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. العالم الطويل العريض هذا الأرض، الكوكب الأرضي، ما تسقط ورقة من شجرة إلا وهو يعلمها. هذا يعجزه شيء حتى يقول إنسان: الوقت يختلف، هذا يختلف علي أنا الجاهل الذي لا أعرف شيء، والله ما أدري من ورائي الآن، أبيض أسود أحمر صغير كبير، والله ما أعرف حتى ألتفت وأنظر إليه، وليس بيني وبينه إلا شبه أو مثل، لأنني جاهل كمان مركب، لا أعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الله تعالى. فالذي يعلم الغيب والذي خلق وقال للقلم أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء التي يريدها أنا الله. هذا تقول له: الوقت يختلف والحال يختلف، إيش هذا يا جماعة؟ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لتعلموا مدى عمق إيمان أولئك القوم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، قال: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقصد من هذا الكلام: نثبت لله ذاتا تليق بجلاله، نثبت لله جل وعلا أي صفة الله تعالى وصف نفسه بها أو وصفه بها رسوله ونبيه، نقول: هذه صفة مثبتة لله تعالى. جاء رجل عربي، والصحابة يحبون أن يأتي الأعراب، الأعراب يسكنون البادية على الفطرة، ما عنده انتكيت ولا برامج ولا أي شيء. الذي عنده يقوله على الفطرة، يحبون أن يأتي أعرابي يسأل. جاء الأعرابي إلى النبي وإذا بالنبي يقول: يضحك ربك، يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. معنى هذا: رجل مسلم وكافر خرج للجهاد، خرج المسلم للجهاد، الكافر قتل المسلم، أصبح المسلم شهيدا، دخل الجنة. تاب الله على هذا الكافر فدخل في الإسلام ومات على الإسلام، هذا دخل الجنة وهذا دخل الجنة. الشاهد ها هنا أن الأعرابي لما سمع قولة النبي قال: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ أيضحك ربنا؟ فقال النبي: نعم. اسمع الأعرابي ماذا قال. قال: إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. لكن ضحكه كضحكي كضحكك؟ لا، على الوجه الذي يليق بجلاله، على الوجه الذي يليق بجلاله، لأن له ذات تليق بجلاله، لا يحتاج إلى تحريف وتأويل وتفييض، وهذا تشبيه لا ينبغي، ما شبهنا، وإنما قلنا على الوجه الذي يليق بجلاله جل وعلا، لا إله إلا هو. وأنت أيها المخلوق، هناك أشياء مخلوقة دونك فوقك أعظم منك، أنت لك ذات، ذاتها تغاير تلك الذوات، لك صفات، صفاتك تغاير تلك الصفات. العنكبوت أضعف مخلوق، العنكبوت أضعف مخلوق، له عين، له راس، له يد، له روح، له قدم، له رجل. نعم، إذا قلت أنا رأيت قتلت العنكبوتة وفقات عينها، يعني فقات في عين عمر محمد؟ لا يقول هذا عاقل، وإنما هذه العنكبوت لها عين تليق بها، يد تليق بها، رجل تليق بها، قدم يليق بها، على ما خلقها الله تعالى عليه. فأحكم الأحاكمين ورب العالمين ورب الخلق أجمعين، لا إله إلا هو، له ذات وله صفات تليق بجلاله، لا يجوز لنا أن نؤولها ولا نعطلها ولا نكيفها. فإن الله تعالى قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله تعالى تكلم بهذا الكلام، لا إله إلا هو. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. الخلاصة: هذا القرآن تنزيل من الله، وإذا ما كان تنزيلا من الله، وإذا ما كان تنزيلا من الله وهو رسالة من الخالق، أيليق بالمخلوق أن يؤمن هذه الرسالة ولا يتدبر هذه الرسالة؟ أنا منتظر خطاب. هذا الخطاب قيل لي بالهاتف إن الخطاب صدر من الدائرة الفلانية وأحيل إليك إلى موضع العمل برقم تاريخ. وصل الخطاب قبل صلاة الظهر مثلا، أنا ذاهب إلى المسجد أصلي صلاة الظهر وإذا بسائل بريد: يا عمر، نعم، هذه الرسالة، رسالة مسجلة. أخذت الرسالة وقعت له على السجن. والله ما أقدر أروح المسجد إلا وأنا في الطريق أفتح أشوف الذي جاء 30,000 ولا 40,000. القلب متعلق بذلك، ولو لم أقرأ الكتاب في طريقي إلى المسجد أقول لك بصراحة ما أدري أصلى الإمام ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، لأنني أفكر يا ترى هذا المبلغ إيش هو، الخطاب ماذا فيه، أفيه خير أو كذا وما إلى ذلك. ليه؟ لأن الكتاب صدر من جهة عظيمة كبيرة فيه خير لي. والله تعالى ينزل هذا القرآن الكريم الذي فيه خير للبشرية، والذي هو من تنزيل من عليم حكيم، تنزيل منه هو الذي أنزله. أقول مرة أخرى، فهل يليق لعاقل أن يضرب بهذا التنزيل الحكيم عرض الحائط ولا يتلوه ولا يتفهم معانيه ولا يعمل بمقتضاه؟ أهكذا يفعل العبد مع خالقه؟ أهكذا يفعل المربوب مع ربه؟ أينبغي للمؤمن المسلم العاقل غير المجنون ألا يعرف ما في هذه الرسالة؟ لا يليق، لا يليق بعاقل أن يكون على هذا المستوى. على أقل تقدير أنا أمي لا أقرأ لا أكتب، فهل السماع ممنوع؟ وهل التعلم والعلم مقصور على من يقرأ ويكتب؟ لا، جل الصحابة لا يكتبون، وهم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا هذا الإسلام، كلهم لا يقرأ ولا يكتب. لما كان يوم بدر وأسر 70 وقتل 70 وأخذوا الفداء ممن عنده مال، هذا مأسور يترك ويأتي بمال، الذين لا يقرؤون ولا الذين ليس لهم مال وهم يقرؤون ويكتبون أتي بهم ليعلم كل واحد منهم 10 من صبيان المدينة. أول رائد للتعليم والعلم بطيبة طيبة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصحابة جلهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وسماهم الله تعالى أميين، ومن صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نبي الأميين. فإذا كان المرء لا يقرأ ولا يكتب، الله أعطاه رجلين وعينين يمشي لأجله في حلقات العلم، يسمع كتاب الله الذي قال فيه تنزيل من حق الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.